على كل حال أنا قلت للأخوان قد يكون فائدتهم من هذا الدرس قليلة، لأنه كما سمعتم الآن كلام متداخل ومتشابه ونادر الوقوع، لكن تأخذ منه الآذان على قدر القرائح والفهوم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، فعن الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة، هل هذا في الركعتين أو في الركعة الواحدة؟ لا، هذه في الصلاة كلها، يعني إما ستين آية وإما مئة آية، قد يكون في الركعة الأولى يقرأ مثلا سبعين وفي الأخيرة ثلاثين، وإذا قرأ الستين ربما يقرأ أربعين ثم عشرين، هذا في الغالب لأنه يطيل القراءة، لأن الله عز وجل وصف صلاة الفجر بقرآن الفجر دليل على أنه أعظم ركن وأعظم فعل فيها هو القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشروع المقصود بها صلاة الفجر، فلذلك كان يقرأ بها طويلا عليه الصلاة والسلام، إلا في حالات إما في سفر أو أنه لاحظ أن هناك أسباب، مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يريد أن للصلاة ويريد التطويل، فيسمع صياح الصبي بكاء الصبي مع أمه فيعلم أن أمه قلبها سيكون مشغول فيخفف من أجل ذلك، وهذا كما وصف الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل المسلم إذا أذنب الذنب وكفر عنه ذلك في الدنيا أو في قبره هل يكون مطهرا له يوم القيامة؟ إن شاء الله تعالى، إما أن يطهر بحد الدنيا وينتهي، وإما أن يعذب عليه في قبره فينتهي من عذاب الآخرة يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا سرقت شخصا ولم تعرف كمية المبلغ الذي سرقته منه، وذهبت له وقلت له: أنت لك عندي مبلغ كذا، وكان هذا المبلغ قليل، ولكن قلت له: إذا كان هذا المبلغ يزيد عن كذا فسامحني، فقال لي: سامحتك، ولم يأخذ كل النقود التي سرقتها ولكن سامحني، فهل تحللت منه؟ الواجب أنك تدفع من المال ما يغلب على ظنك أنها مثل النقود التي أخذت وأكثر، لا تسرق وتحتال أيضا، تريد الحل عليك أن تحتاط وتدفع حسب ما يغلب على ظنك أنه المبلغ أو أكثر منه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع التلفاز لأي شخص لا يدرى ماذا سيفعل به؟ والله على كل حال، هو التلفاز هو جهاز، لكن إذا غلب على ظنك أن هذا الإنسان يعني ما يستعمل هذه الأجهزة إلا بالمحرم، فالواجب أنك ما تعين ظالما على ظلمه. قال: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال السائل: إذا شك شخص هل قرأ سورة بعد الفاتحة أم لا، هل يسجد للسهو؟ إن سجدت فلا بأس، وإن لم تسجد فلا بأس، لأن القراءة غير الفاتحة غير واجبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا رأى شخصا آخر فضحك منه هل يعتبر وهو لا يعلم لا يعرفه، يعني هل يعتبر هذا غيبة؟ غيبة ضحك منه، كيف يعني؟ استهزأ به ولا سخر به ولا ايش؟ سخر منه. على كل حال، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يلمز بعضكم بعض، يعني جعل أخوك مثل نفسك، فإذا كنت سخرت به استغفر الله له وادعو الله له، وإن استطعت أن تتحلل منه فهو خير لك، لا تسخر منه سواء تعرفه أو ما تعرفه، فربما كان خيرا منك. جزاكم الله خيرا. ويقول: إذا حدثه عن شخص لا يعرفه في غيبته هل يعتبر هذا من الغيبة؟ الأولى أننا ما نغتاب أحدا، وإن قال بعض العلماء أنه لا غيبة لمجهول أو لا غيبة لفاسق، لكن ترك ذلك خير، نجد شيء نقضي به أوقاتنا و نعمر به مجلسنا غير الغيبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التطليق عن طريق المحكمة في غير هذه البلاد بالورقة؟ هل يقع؟ يعني أنه مكتوب لا منطوق. على كل حال لست مفتيا بالطلاق ولا أدري، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.